الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وتابعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، نواصل معكم إلقاء هذه المحاضرات والدروس المباركة، ودوما مع حديث جبريل وهو الحديث العظيم. وعنوان محاضرتنا لهذا اليوم هو الإيمان بالكتب السماوية لفضيلة الشيخ عبد الأسود عمر، فليتفضل المشرف. بارك الله فيكم. الشيخ يقول بأن التسجيل ممنوع، وبارك الله فيكم. نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأقول لكم أيها الإخوة في الله، لقد أحسن إخواننا القائمون على هذه الدورة العلمية لما اختاروا لها موضوعا حديث جبريل، ذلك الحديث الذي هو عظيم الشأن جليل القدر لما تضمنه من علوم الشريعة ومن بيان معالم دين الإسلام وأصوله الكلية. فهذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره لما قال لأصحابه علي بالرجل أي بالسائل، فذهب الصحابة في طلبه فلم يجدوه، قال صلى الله عليه وسلم: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصر أو قد جمع الدين في هذا الحديث. لذلك قال العلامة ابن دقيق العيد عليه رحمة الله تعالى: أقول قال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى يبين منزلة هذا الحديث، قال: هذا حديث عظيم، وقد اشتمل على جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة، وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. قال: وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه لما ضمنه من جمعه علم السنة، فهو كالأم للسنة، كما سميت الفاتحة أم القرآن لجمعها معاني القرآن. في هذا الكلام بين ابن دقيق العيد عليه رحمة الله تعالى منزلة هذا الحديث وشرف هذا الخبر النبوي العظيم. فذكر أن علوم الشريعة راجعة كلها إلى هذا الحديث، علوم الشريعة وعلوم السنة النبوية راجعة كلها إلى هذا الحديث وكذلك متشعبة منه، لذلك حريص بهذا الحديث أن يسمى أم السنة النبوية، فأم السنة النبوية هو هذا الحديث، كما أن سورة الفاتحة هي أم القرآن. لماذا سميت الفاتحة بأم القرآن أو سميت بأم الكتاب؟ لأنها جامعة لعلوم الكتاب. سورة الفاتحة سميت بأم الكتاب وبأم القرآن لأنها جامعة لعلوم الكتاب العزيز، وكذلك علومه تتفرع وتتشعب من سورة الفاتحة، فسورة الفاتحة فيها الكلام على أعظم موضوع وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، وفيها ذكر التوحيد لأقسامه الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. في سورة الفاتحة إثبات المعاد، فيها إثبات النبوات، فيها إثبات جزاء العباد على أعمالهم يوم القيامة، فيها ذكر أو فيها مرتبة أو منزلة القدر، فيها بيان الصراط المستقيم وهو صراط عباد الله المؤمنين، فيها كذلك التحذير من سبل المنحرفين من أهل الغلو ومن أهل التفريط، كما بين ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لما تكلم على هذه المعاني في أوائل كتابه مدارج السالكين. فهذا أقوله عن هذا الحديث العظيم حتى يعلم الناس قدره وحتى ندرك طرفه، فنسعى في طلب علومه وفي التفقه فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ومما ذكره صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيان أصول الإيمان، ذكر أصول الإيمان لما سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان، وقد عهد إلي إخواني بالكلام في موضوع الإيمان بالكتب، بالكلام وعهد إلي إخواني أن أتكلم في موضوع الإيمان بكتب الله عز وجل، وسيكون الكلام إن شاء الله تعالى في هذه النقط: المسألة الأولى في بيان حكم الإيمان بالكتب، المسألة الأولى في بيان حكم الإيمان بالكتب، المسألة الثانية الإيمان بالكتب مجمل ومفصل، المسألة الثانية بيان تفصيل أو بيان تفاصيل الإيمان بكتب الله عز وجل التي أنزلها على أنبيائه. أما المسألة الرابعة فهي موقفنا من الكتب السابقة وحكم قراءتها، وأما المسألة الخامسة والأخيرة فهي ثمرة الإيمان بالكتب. فأقول وبالله أستعين فيما يتعلق بهذا الأصل العظيم وبهذا الركن الجليل من أصول الإيمان: إن الله سبحانه وتعالى، أو إنه من تمام عدل الله سبحانه وتعالى ومن كمال حكمته أنه أرسل إلى عباده رسلا يأمرونهم بطاعته ويبشرونهم برضوانه، وكذلك ينهونهم عن معصيته ويحذرونهم سخطاه، وحتى تكون حجة الله سبحانه وتعالى قائمة على عباده فإنه قد أيد رسله بالآيات المعجزات وعززهم بكتب المنزلات. هذه الكتب فيها الهدى والنور، فيها الحكمة والعدل، ودلت أو أرشدت أو أرشد الله سبحانه وتعالى عباده في هذه الكتب إلى معالم الصراط المستقيم، وفصل لهم فيها أحكام شرعه القويم، فصل لهم فيها أحكام شرعه القويم، وكذلك دلهم الله سبحانه وتعالى في هذه الكتب إلى ما به سعادتهم في المعاش والمعاد. فما من رسول إلا وأرسله الله سبحانه وتعالى إلى قومه بكتاب، لا من رسول إلا أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قومه بكتاب حتى يتمسك الناس بذلك الهدى، حتى يأخذ الناس عن نبيهم الهدى الذي جاء به من عند ربه سبحانه وتعالى. هذا الكتاب ماذا فيه؟ فيه هداية الناس كما قلت إلى الصراط المستقيم، فيه بيان معاني الصراط المستقيم، فيه بيان ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من العبادات والقربات، فيه كذلك ما يغضبه الله تعالى ويسخطه من الشرور والمنكرات. فيه بيان طريق المفلحين والسعداء، وفيه بيان طريق الخاسرين والأشقياء، فيه بيان طريق الجنة، فيه بيان طريق النار، فيه ذكر الأعمال الموصلة إلى الجنة، فيه ذكر الأعمال الموصلة إلى النار. هذا عموما هو الذي جاءت به كتب الله سبحانه وتعالى، وهذه هي رسالة أنبياء الله سبحانه وتعالى. وكما قلت، ما من رسول إلا أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قومه بكتاب، ولا يلزم أن يرسل أو أن يبعث النبي أو الرسول بكتاب جديد، ولكن قد يبعث الرسول أو النبي بكتاب رسول قبله، قد يبعث بشريعة وكتاب رسول قبله ليقررها للناس وليجبر معالمها للناس. من الأدلة التي تدل على ذلك، أي التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل رسله بكتب إلى أقوامهم، قول ربنا جل في علاه: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن الناس في أول الأمر كانوا أمة واحدة، كانوا مجتمعين على الحق، كانوا على الفطرة السوية وعلى الشريعة المرضية، كانوا على توحيد الله سبحانه وتعالى دهرا من الزمان. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على شريعة من الحق، كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على شريعة من الحق، أي كان الناس على الدين الحق وكانوا على توحيد الله سبحانه وتعالى إلى أن ظهر فيهم الشرك. وظهر الشرك في قوم نوح لما غلوا في الصالحين، فجعلوهم وصائر بينهم وبين الله سبحانه وتعالى في الدعاء وفي الاستغاثة وفي الاستعانة وفي غير ذلك. فأرسل الله سبحانه وتعالى أول رسول إلى أهل الأرض وهو نوح عليه السلام، يجدد للناس معالم الدين ويأمرهم بتوحيد الله عز وجل وينهاهم عن الإشراك به. الشاهد من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه أرسل رسله مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب، أنزل مع رسله كتابا ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وليبين للناس دين الحق، وليأمرهم بطاعته وينهاهم عن معصيته وعن الإشراك به. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى في هذا المعنى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، فأخبر سبحانه وتعالى أنه أنزل مع كل رسول كتابا يدعو الناس إليه ويأمرهم فيه بالقسط ويأمرهم فيه بالعدل. فهذا يدلنا على أن الله سبحانه وتعالى ما بعث من رسول ولا نبي إلى قومه إلا وأرسله بكتاب يدعو الناس فيه إلى الخير ويحذرهم فيه من الشر ويبين لهم فيه معالم الصراط المستقيم وطريق الهداية إلى رضوان رب العالمين. ولا يلزم كما قلت أن يكون الكتاب جديدا أو أن تكون الشريعة جديدة، وإنما قد يأتي الرسول أو النبي بتقرير شريعة وكتاب رسول قبله كما بين ذلك العلماء. هذه كتوطئة لهذا الموضوع المهم. وانتقل بعد ذلك إلى بيان حكم الإيمان بالكتب. ما هو حكم الإيمان بكتب الله السماوية؟ الإيمان بالكتب كما هو معلوم لديكم أصل من أصول الإيمان، لا يصلح أو لا يتم الإيمان إلا به. لا يصح الإيمان في قلب عبد من عباد الله إلا بأن يستكمل جميع أصول الإيمان التي دل عليها حديث جبريل. لا يستقيم ذلك في قلبه إلا بالإيمان بهذه الأصول جميعها. من أنكر أصلا واحدا أو من كذب بأصل واحد من هذه الأصول فهو كافر بالله العظيم ومرتد عن دينه، دين الإسلام القويم. هذا من الأمور المجمع عليها عند أهل العلم. فلا يكفي أن يكون الإنسان مثلا مكرما بوجود الله عز وجل، أو أن يكون مكرما بأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده، ثم ينكر أصلا من أصول الإيمان، يقول أنا لا أؤمن مثلا بالملائكة، أو لا أؤمن بالكتب، أو لا أؤمن بالرسل قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. كل هذا كفر وضلال ومروق عن دين الإسلام. هذا هو حكم الإيمان بالكتب، هذا هو حكم الإيمان بالكتب. الدليل على ذلك ثبت ذلك في نصوص كثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن هذا الأمر أو أن الإيمان بالكتب أصل من أصول الإيمان. قال ربنا جل في علاه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قال تعالى في هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. الآية في سياق ذكر تحويل القبلة وما ترتب على ذلك، في سياق ذكر تحويل القبلة من استقبال بيت المقدس إلى استقبال بيت الله الحرام كما هو معلوم وما ترتب على ذلك. فلا يخفى عليكم أن هذا الأمر أو أن أمر الله سبحانه وتعالى لنبيه بأن يتحول إلى استقبال بيته الحرام كان شديدا على كثير من النفوس، كان شديدا على كثير من النفوس. لذلك أبدى الله سبحانه وتعالى فيه وأعاد، وأمر فيه بأساليب، أو أمر فيه نبيه وأمر أمته كذلك باستقبال بيتها الحرام بأساليب مختلفة، كل ذلك لعظم هذا أو لعظم وقع هذا الأمر في نفوس الناس. قال الله سبحانه وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. الشاهد من هذا أن الله عز وجل في ختام هذا السياق قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أي ليس المقصود من تحويل القبلة مجرد أو مجرد تولية الوجه نحو جهة من الجهات، فليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود من ذلك أن يمتحن الله سبحانه وتعالى العباد، فيعلم المطيع منهم والمستجيب من المتأخر ومن المرتاب. هذه هي الحكمة، ليست الحكمة في مجرد تولية الوجه كما قلت في جهة من الجهات، ولكن ليظهر الصادق من الكاذب، وكذلك ليتبين أو ليتميز الخبيث من الطيب، و يتبين كذلك المؤمن الذي يكون الإيمان راشقا في قلبه من الشاك المرتاب. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن البر حقيقته هو الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالأصول التي جعلها الله سبحانه وتعالى أركانا للعقيدة الإسلامية، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهذه أصول الإيمان، هذه هي أصول الإيمان الخمسة، وذكر ربنا عز وجل هنا خمسة أصول. ولذلك تجدون في كلام أهل العلم أنهم يقولون أصول الإيمان الخمس أو أصول الإيمان الخمسة، مع أن المعلومة عندنا والمتقرر أنها ستة أصول، ولكن على هذا التقسيم يكون الأصل السادس وهو الإيمان بالقدر خيره وشره داخلا في الأصل الأول وهو الإيمان بالله عز وجل، لأن القدر متعلق بفعل الله سبحانه وتعالى، فيكون داخلا في الأصل الأول وهو الإيمان بالله عز وجل. ومثل هذا الكلام موجود في كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وفي كلام الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله تعالى. فذكر الله عز وجل في هذه الآية أصول الإيمان، منها قال: والكتاب. ما المقصود بالكتاب؟ الكتاب كما قال أهل العلم اسم جنس، الكتاب اسم جنس، ليس هو كتاب أو ليس هو كتابا واحدا، إنما هو كتاب أو إنما هو اسم جنس لجميع الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه. لا يكمن إيمان عبد بل ولا بل لا يثبت الإيمان في قلب عبد حتى يؤمن ويقر بجميع الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على خلقه كما دلت عليه هذه الآية وكما تدل عليه الآيات التي تأتي معنا إن شاء الله تعالى. لذلك قول ربنا جل في علاه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا إلى آخر الآيات، إلى آخر هذه الآيات. فهنا كذلك بيّن الله سبحانه وتعالى أصول الإيمان وأثنى على نبيه وعلى من اتبعه من المؤمنين في إيمانهم بربهم سبحانه وتعالى وفي إيقانهم بهذه الأصول العظيمة التي بنى الله عز وجل عليها العقيدة الإسلامية. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذه أو على قراءة المشهورة وكتبه، وعلى قراءة أخرى قرأ بها بعض القراء وكتابه، كل آمن بالله وملائكته وكتابه ورسله. فعلى القراءة الأولى وكتبه المعنى ظاهر وبين، وهو كتب الله سبحانه وتعالى التي أنزلها على عباده. وعلى القراءة الثانية يقال فيها ما قيل في الآية التي قبلها: وكتابه، أي هذا اسم جنس تدخل فيه جميع الكتب التي أنزل الله سبحانه وتعالى على أنبيائه. قال ربنا سبحانه وتعالى كذلك لنبيه وهو يأمر نبيه: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، قل يا محمد، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه، وأمر كذلك لأمته من بعده، لأن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يكون أمرا كذلك لأمته من بعده، لأنه صلى الله عليه وسلم أسوتنا وقدوتنا. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي بكل كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله. كذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ففي هذه الآية كذلك أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالإيمان بالكتب التي أنزلها على أنبيائه، كما أمرهم بالإيمان بالكتاب الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فكما أنه لا يؤمن العبد إلا إذا آمن بالقرآن الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، كذلك لا يؤمن إلا بإيمانه بكتب الله سبحانه وتعالى التي أنزلها على رسله كما تقدم معنا. ثم إن هذه الآية صريحة في بيان حكم من كذب بكتاب من الكتب. قال الله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فجعل الله سبحانه وتعالى من كذب بشيء من هذه الأصول التي هي أساس العقيدة الإسلامية جعله كافرا بالله العظيم، وجعله من أصحاب الضلال البعيد وأصحاب الضلال المبين. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن قلت هذه الآية صريحة في بيان حكم من كذب بكتب أو بكتاب من كتب الله سبحانه وتعالى. من كذب بكتاب واحد فإنه يكفر بذلك، فهذا يدل على أنه أصلا لا يصح الإيمان إلا به. الإيمان بالكتب أصل لا يصح الإيمان إلا به. وأما من السنة النبوية فمن أشهر الأدلة على ذلك حديث جبريل الذي نحن بصدد التفقه فيه وفي معرفة فوائده ومعانيه. ثم اعلم أيها الإخوة في الله أن الإيمان بالكتب يكون مجملا ويكون مفصلا. الإيمان بالكتب يكون مجملا ويكون مفصلا. ما المقصود بهذا الكلام؟ المقصود منه أننا نؤمن إجمالا بأن الله سبحانه وتعالى أنزل على رسله كتبا. هذه الكتب كما تقدم فيها الهداية وفيها النور، فيها الموعظة والحسنة، فيها بيان معالم الصراط المستقيم، فيها بيان طريق الجنة وسبله وأعماله، فيها بيان طريق النار وسبله وأعماله. هذا إجمالا فيما يتعلق بالكتب. ونعتقد إجمالا كذلك ما دلت عليه الآيات والسابقات أنه ما من رسول إلا أنزل الله سبحانه وتعالى معه كتابا إلى قومه يدعوهم به إلى دين الله سبحانه وتعالى وإلى الدخول في طاعته ورضوانه. هذا على سبيل العموم وعلى سبيل الإجمال. لماذا؟ لأننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد قص علينا من رسله، وهنالك رسل لم يقصصهم علينا، هنالك رسل لم نعلمهم ولم يقصصهم الله سبحانه وتعالى علينا في القرآن، ولكن الإيمان بهم واجب. نؤمن بالرسل إجمالا وتفصيلا، فما يقال في الإيمان بالرسل يقال كذلك في الإيمان بالكتب، كما نؤمن إجمالا برسل الله سبحانه وتعالى الذين أرسلهم إلى الناس، نؤمن ذلك إجمالا بالكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على العباد. وأما تفصيلا فنؤمن بالتفاصيل التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه عن الكتب السابقة. هذا هو مقصود التفصيل. تفصيلا أي نؤمن على وجه التفصيل بما ذكره الله سبحانه وتعالى عن الكتب السابقة، من حيث أسماؤها، من حيث ما تضمنت، من حيث من جاء بها، إلى غير ذلك من خصائصها وأوصافها التي ذكرها الله عز وجل في القرآن. وأول شيء نتكلم عنه في بيان تفاصيل الإيمان بالكتب ذكر الكتب التي سماها الله عز وجل في كتابه، ذكر الكتب التي سماها الله عز وجل في كتابه. فأول كتاب هو القرآن، الكتاب الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى باتباعه ورتب على ذلك الهداية إلى الصراط المستقيم هو القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها القرآن، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، إلى غير ذلك. ويسميه الله سبحانه وتعالى كذلك في كتابه بالفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ففي القرآن ذكر الله سبحانه وتعالى بعض الكتب السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله من قبل، فمنها التوراة، ومنها الإنجيل، ومنها الزبور، أو منها الزبور، ومنها صحف إبراهيم وصحف موسى. هذه الكتب التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن. أما التوراة فهي أكثر الكتب ذكرا في القرآن، التوراة هي أكثر الكتب ذكرا في القرآن، وهي أعظم كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى بعد القرآن. وكما أن موسى عليه السلام هو أكثر رسل الله سبحانه وتعالى ذكرا في القرآن، فكذلك الكتاب الذي بعث به هو أكثر الكتب ذكرا في القرآن. ثم يليه بعد ذلك الإنجيل، ثم يليه بعد ذلك في الذكر أو من حيث الذكر الإنجيل، وهذا في مواضع كثيرة من الكتاب. أقتصر بآية واحدة من ذلك، جمع الله سبحانه وتعالى فيها ذكر الفرقان والتوراة والإنجيل، فقد قال ربنا جل في علاه في مطلع سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. فهنا ذكر الله سبحانه وتعالى كتابه الذي هو القرآن، وهو أعظم الكتب، وذكر كذلك أنه أنزل التوراة والإنجيل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى على معنى التصديق، مصدقا لما بين يديه. ثم ذكر أنه أنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، فأنزلها لهداية الناس كما تقدم بيانه وذكره. أما الكتاب الآخر الذي ذكر كذلك في القرآن فهو الزبور، وهو الذي أو هو كتاب داود عليه السلام، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في موضعين من كتابه في سورة النساء وفي سورة الإسراء قال وآتينا داود زبورا، وآتينا داود زبورا، فدل على أن الزبور هو كتاب داود عليه السلام. الكتاب الآخر الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن هو صحف إبراهيم، هو صحف إبراهيم، وذكرت معها صحف موسى. وهل صحف موسى كتاب آخر غير التوراة، أم أنه هو التوراة نفسه، أم أنه هو التوراة نفسها؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ويأتي توضيح ذلك إن شاء الله تعالى. الشاهد أو الدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة النجم أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقال سبحانه وتعالى كذلك بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فذكر الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين صحف إبراهيم وذكر كذلك صحف موسى. فهذه الكتب التي سماها الله عز وجل في كتابه، وهذه هي الكتب التي علمناها من طريق السمع. والعلم بالكتب إنما يكون من طريق السمع أي من جهة الوحي فحسب، أما بالعقل أما بأقبال الناس فلا يثبت بذلك أو لا تثبت عقيدة بذلك، إنما تثبت ذلك أو إنما يثبت ذلك من طريق الوحي ومن طريق السمع. قلت هذه هي الكتب التي أنزلها الله أو التي علمناها والتي ذكرها الله عز وجل في القرآن. من خصائص كتب الله سبحانه وتعالى أنها تصدق بعضها بعضا، أنها تصدق بعضها بعضا، كما تقدم في الآية السابقة الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. ما معنى مصدقا لما بين يديه؟ مصدقا لما تقدمه من الكتب من التوراة والإنجيل التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سياق هذه الآية. ما معنى مصدقا؟ أي شاهدا بصدقها، أي شاهدا بصدقها. فالقرآن لم يأتي فيه إنكار التوراة أو دعوة الناس إلى التكذيب بها وعدم إقرار بوجودها، وإنما نبينا صلى الله عليه وسلم جاء بهذا القرآن، وفي هذا القرآن التصديق بالكتب السابقة منها التوراة والإنجيل. ومعنى مصدقا كما قلت أي شاهدا بصدقها ودليلا على صحتها، شاهدا بصدقها ودليلا على صحتها. وكذلك كل كتاب أنزله الله عز وجل فإنه يصدق الكتاب الذي قبله، لهذا ليس في القرآن فحسب وإنما في كل كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى على رسول من رسله فيه تصديق الكتاب الذي قبله. قال الله سبحانه وتعالى مثلا عن عيسى عليه السلام وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. فذكر أن الإنجيل جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة، أن الإنجيل جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة، وهذا أيضا كما قلت يكون بالنسبة لجميع الكتب لأن مصدرها واحد، لأن مصدرها واحد، ولأنها تخرج من مشكاة واحدة، كلها وحي أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى عباده أو إلى أنبيائه ورسله. وما أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى أنبيائه ورسله لابد أن يصدق بعضه ولابد أن يصدق بعضه بعضا، ولا يمكن أن يكذب بعضه بعضا، لا يمكن أن يكذب كتابا آخر، لأن ذلك من عند الله سبحانه وتعالى. كذلك من الأمور التي أو من الأمور المهمة التي ينبغي أن نعلمها، وهو أن الكتاب الذي ينزله الله سبحانه وتعالى لاحقا يكون ناسخا للكتاب الذي قبله، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، الأصل في الكتاب الذي ينزل متأخرا أن يكون ناسخا للكتاب الذي قبله، هذا هو الأصل. لأن الله سبحانه وتعالى إذا أنزل على رسول كتابا جديدا فمعنى ذلك أن يتعبد الناس بذلك الكتاب، معنى هذا أن يتعبد الناس لهذا الكتاب، ولا يسوغ لهم بعد ذلك أن يتعبدوا بكتاب سابق، وإلا فما فائدة إنزال هذا الكتاب الجديد؟ هذا أمر واضح وبين، فهو يدل على أن الكتاب اللاحق يكون ناسخا للكتاب الذي قبله، وهذا النسخ هذا النسخ يكون في الجملة، أقول هذا النسخ يكون في الجملة. فعلى سبيل الإجمال الكتاب المتأخر ينسخ العمل بالكتاب الأول، ولكن ليس معنى ذلك أن يكون النسخ كليا، وإلا فإنه قد تبقى بعض الأحكام يأتي الكتاب الآخر بتقريرها بتقرير الأحكام التي جاءت الكتاب الأول، قد يأتي الكتاب الآخر بتقرير أحكام الكتاب الذي قبله والكتاب الذي سبقه، ولكن في الجملة كل كتاب يكون متأخرا فإنه ناسخ للذي قبله، هذا في الجملة. فيما يتعلق بالتوراة والإنجيل كما بين أو قبل ذلك، فالقرآن لما أنزله الله سبحانه وتعالى لم يعد بوسع الناس أن يتعبدوا لله سبحانه وتعالى بغير القرآن، بعد نزول القرآن لا يسع الناس إلا أن يؤمنوا بالقرآن وإلا أن يتعبدوا لله سبحانه وتعالى بما جاء في القرآن، فبعد نزوله لا يجوز لأحد أن يتمسك بكتاب سابق، كذلك بعد نزول التوراة لا يجوز لأحد أن يتعبد بكتاب سابق قبل التوراة، وهكذا، لأن الكتاب اللاحق كما قلت يكون ناسخا للكتاب المتقدم قبله. بالنسبة للتوراة والإنجيل كما قال أهل العلم، الإنجيل تابع في الأحكام للتوراة، الإنجيل تابع في أحكامه أو في شريعته للتوراة. لماذا؟ لأن الإنجيل جاء بالمواعظ وجاء بالترقيقات، غالب ما فيه مواعظ وترقيقات، ترقيقات معناه أو وقائق التي ترق بها القلوب، وإلا فالنصارى كما هو معلوم يرجعون في معرفة أحكام دينهم وتفاصيل شريعتهم إلى التوراة، النصارى لا يستغنون عن التوراة وإنما يرجعون إليها في معرفة تفاصيل دينهم وفي إدراك أحكام شريعتهم. لماذا؟ لأن الإنجيل فيه المواعظ وتغلب عليه الترقيقات، هذا كما ذكره أهل العلم، ويدل عليه قول الله سبحانه وتعالى كما في قصة الجن الذين صارتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا القرآن، قال الله عز وجل قالوا إنا سمعنا أو قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق ويهدي إلى طريق مستقيم. فمؤمن الجن لما سمعوا القرآن وأدركوا أنه وحي من الرحيم الرحمن، ماذا قالوا لقومهم أو رجعوا إلى قومهم المنذرين؟ فماذا قالوا لهم؟ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، لم يقولوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد عيسى، مع أن عيسى هو الذي كان قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. لماذا؟ قال أهل العلم لأن النصارى في دينهم يرجعون أو في معرفة أحكام دينهم يرجعون إلى التوراة ولا يستغنون عن التوراة، لذلك ذكروا التوراة والقرآن، إنا سمعنا كتابا يعنون بذلك القرآن أنزل من بعد موسى، أي من بعد كتاب موسى أنزل من بعد التوراة. فهذا مما قد يستدل به على أن الإنجيل غالبه مواعظ وتوثيقات، وإلا فالنصارى يرجعون في أحكام دينهم إلى التوراة، ومع ذلك فقد جاء عيسى عليه السلام بنسخ بعض الأحكام التي كانت في التوراة، لم ينسخ كتابه كل شيء كان في التوراة، وإنما نسخ بعض الأحكام التي كانت في التوراة، كما قال الله سبحانه وتعالى عنه أنه قال لقومه ومصدقا لما بين يدي من الكتاب ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، قال عيسى عليه السلام ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وهذا هو الشاهد، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم أي حرمه الله سبحانه وتعالى عليكم من قبل. هذا فيما يتعلق بنسخ الكتاب اللاحق للكتاب السابق قبله. فيما يتعلق بالقرآن، القرآن هو الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه الذي هو خاتم النبيين والمرسلين، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأمم، أمته صلى الله عليه وسلم آخر الأمم وهو خاتم النبيين والمرسلين، وكذلك كتابه خاتم الكتب، كتابه القرآن أي كتاب محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو القرآن هو خاتم كتب الله سبحانه وتعالى، لذلك جعله الله سبحانه وتعالى ناسخا لكل كتاب قبله، جعله الله عز وجل ناسخا لكل كتاب قبله وبعد نزول القرآن، كما أسلفت لا يسوغ ولا يسع التعبد بغيره لله عز وجل، وكل إنسان يزعم أنه قد تمسك بكتاب من عند الله عز وجل وأنه غير، ولو زعم أنه غير محرف فلا ينفعه ذلك ولا يكون مؤمنا بذلك حتى يؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم، وحتى يعلم أن القرآن ناسخ لكل كتاب قبله ورافع كل شريعة كانت قبلها. الدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة، قال النبي وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، وتقدم الكلام على معنى التصديق، قال ومهيمنا عليه. ما معنى مهيمنا عليه؟ مهيمنا عليه أي قاضيا عليه وحاكما عليه، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى ومهيمنا عليه، قال أي حاكما على كل كتاب قبله، قال ابن عباس في تفسير هذه الآية أي حاكما على كل كتاب قبله. فالقرآن نسخ الله عز وجل به كل كتاب، والقرآن رفع الله سبحانه وتعالى أحكام كل شريعة كانت قبل شريعة الإسلام. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى في بيان هذه المعنى أو في بيان هذا المعنى، قال وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى، فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله، فهو أمين وشاهد وحاكم، هذا كله من معاني المهيمن، قال فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله، جعله الله أو جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها أشملها وأعظمها وأحكمها، وفي نسخة من تفسيره وأكملها، حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره. بين هنا رحمه الله تعالى منزلة القرآن العظيم بالنسبة للكتب السابقة، فهو كما أخبر الله عز وجل مهيمن على كل كتاب قبله، أي حاكم على الكتب التي قبله، ناسخ ورافع لأحكام الكتب التي كانت قبله. وهذا الكتاب قد شرفه الله سبحانه وتعالى بالفضائل وخصه بما لم يأتي في كتاب قبله، وكأن الله عز وجل أودع فيه محاسن من قبله وزاده من الكمالات كما ذكر رحمه الله تعالى مما ليس في غيره، فلذلك قال هو آخر الكتب وخاتمها، وجعله الله سبحانه وتعالى أشملها وأعظمها وأحكمها وأكملها. مسألة أخرى تتعلق بتفاصيل الإيمان بالكتب، وهو أن هذه الكتب هي من كلام الله سبحانه وتعالى، هذه الكتب هي من كلام الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى من صفاته أنه متكلم، يتكلم متى شاء مع من شاء كيفما شاء، فهي صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى وصفة اختيارية كما يقول العلماء. والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، كذلك التوراة كلام الله عز وجل، كذلك الإنجيل كلام الله سبحانه وتعالى، وأمر القرآن واضح وظاهر وبين، فهذا محل إجماع بين العلماء، محل إجماع بين العلماء، إلا من لا يعتد بخلافه، فهنا إذا خالف في هذه المسألة فلا يلتفت إلى قوله فقد دلت النصوص الصريحة وأجمع السلف رضوان الله عليهم على أن القرآن كلام الله غير مخلوق كما هو معلوم. الدليل على ذلك قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وإن أحد من المشركين استجارك أي طلب الإجارة فأجره حتى يسمع كلام الله وحتى تقوم عليه الحجة ثم أبلغه مأمنه. الشاهد حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع ماذا؟ حتى يسمع آيات الكتاب العزيز التي هي كلام الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل كما في سورة الفتح سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. فهذه الآية كذلك فيها بيان أن القرآن كلام أو أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله. المقصود بكلام الله هنا ما وعد الله سبحانه وتعالى به أهل الحديبية، ما وعد الله عز وجل به أهل الحديبية، وهذا الوعد جاء في القرآن الكريم فدل على أن القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى. والمسألة كما قلت مجمع عليها بين السلف رضوان الله عليهم فلا يحل لأحد أن يخالفهم في ذلك. أما من السنة النبوية فمما يدل على أن القرآن كلام الله عز وجل الحديث الذي رواه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف قال فقال صلى الله عليه وسلم ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. شاهد من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. فصرح النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى وقد منعته قريش أن يبلغ كلام ربه سبحانه وتعالى إلى الناس. فهذه بعض الأدلة التي تدل على أن القرآن من كلام الله سبحانه وتعالى. أما فيما يتعلق بالتوراة فالدليل على ذلك قول ربنا جل في علاه في مختم كلامه أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. الآية في سياق ذكر اليهود قال الله عز وجل عنهم قال يقول لأهل الإيمان أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. هذا هو الشاهد كان فريق منهم يسمعون كلام الله عز وجل ثم يحرفونه ويتعمدون تحريفه وهم يعلمون. الشاهد قول الله تعالى يسمعون كلام الله فالتوراة كلام الله عز وجل. فيما يتعلق بالإنجيل فثبت في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح مسلم وسنن أبي داود من حديث عامر بن شهر رضي الله عنه أنه قال كنت عند النجاشي فقرأ ابن له آية من الإنجيل فضحكت فقال له النجاشي أتضحك من كلام الله تبارك وتعالى. قال النجاشي لهذا الصحابي لما ضحك عند ما سمع آية من الإنجيل قال أتضحك من كلام الله تبارك وتعالى. فهذا يدل على أن مؤمني النصارى كانوا يقرون ويعتقدون أن الإنجيل هو كلام الله سبحانه وتعالى وهذا ينتظم مع ما تقدم ذكره عن كتب الله سبحانه وتعالى الأخرى كالقرآن والتوراة التي جاءت الأدلة الصريحة من كتاب ربنا عز وجل في بيان كونها من كلام الله سبحانه وتعالى. ومما خص الله سبحانه وتعالى به التوراة وفضلها على غيرها من الكتب أنه عز وجل قد خط التوراة بيده قد شرف الله سبحانه وتعالى التوراة وفضلها بأن خطها بيده. الدليل على ذلك أيضا ما ثبت في سنن أبي داود وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيرتنا وخرجتنا من الجنة. فقال له آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. ففي هذا الحديث أو مما جاء في هذا الحديث قول آدم عليه السلام لكريم الرحمن موسى عليه السلام كذلك، قال له: يا موسى أنت الذي اصطفاك الله بكلامه، اصطفاه الله سبحانه وتعالى وفضله على غيره بأن كلمه الله سبحانه وتعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما. فقال له آدم: يا موسى أنت الذي اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، وخط لك التوراة بيده، هذا هو الشاهد من الحديث، فدل على أن التوراة قد خطها الله سبحانه وتعالى بيده لكريمه موسى عليه السلام. كذلك من تفاصيل الإيمان بالكتب ما دل عليه حديثه وما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيان وقت إنزال هذه الكتب، متى كانت تنزل الكتب وفي أي وقت أنزلت كتب الله عز وجل. ثبت في الحديث الصحيح أنها كانت تنزل في شهر رمضان، كانت تنزل الكتب في شهر رمضان. فعن واثلث رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست نظرين من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاثة عشرة خلت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. فهذا الحديث بين توقيت نزول كتب الله عز وجل، بين هذا الحديث توقيت نزول كتب الله سبحانه وتعالى، فخصها الله عز وجل بالنزول أو خصها الله عز وجل بالنزول في هذا الشهر العظيم المبارك وهو شهر رمضان الذي فضله الله عز وجل بجملة الفضائل، وخصه الله سبحانه وتعالى بجزيل الثواب وكريم العطاء. فأنزل ربنا عز وجل على إبراهيم صحفه أو صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، أنزلها في أول ليلة من رمضان. أما التوراة فقد أنزلها الله عز وجل لست، أي لست ليال مضين من رمضان. التوراة أنزلت لست مضين من رمضان كما قال صلى الله عليه وسلم، وأما الإنجيل فأنزل لثلاثة عشرة خلت من رمضان، لثلاثة عشرة ليلة خلت من رمضان. الزبور الذي هو كتاب داود أنزل لثمان عشرة خلت من رمضان كما قال صلى الله عليه وسلم، وأما القرآن فقد أنزله الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر، فقد أنزله الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر، وقال هنا صلى الله عليه وسلم لأربع وعشرين خلت من رمضان، وهذا يدل على أن ليلة القدر تنتقل في الليالي، هذا يدل على أن ليلة القدر تنتقل في ليالي العشر الأواخر كما هو الواضح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. هذا عن توقيت نزول الكتب السابقة. كذلك من تفاصيل الإيمان بالكتب أن نعلم أن الكتب السابقة لا سيما التوراة والإنجيل قد بشرت بمجيء نبينا صلى الله عليه وسلم، الكتب السابقة لا سيما التوراة والإنجيل قد بشرت بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا لهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الشاهد من الآية: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فنبينا صلى الله عليه وسلم مكتوب في التوراة والإنجيل، يعلم ذلك صالح علماء أهل الكتاب ومؤمنوهم يعلمون ذلك ويعلمون صفته من كتبهم، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى صفة نبيه صلى الله عليه وسلم في التوراة وذكر صفته في الإنجيل، وقال عيسى كذلك عليه السلام، أو كما قال الله سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام أنه قال لقومه: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لقد بشر عيسى عليه السلام قومه، وذلك مكتوب في كتابه، ذلك مكتوب في كتابه أي مكتوب في الإنجيل. فأشهد من هذا أن الكتب السابقة لا سيما التوراة والإنجيل قد بشرت بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأمور المهمة أن نعرف مواضع الاتفاق ومواضع الافتراق بين الكتب، بين كتب الله سبحانه وتعالى. ما هي الأمور التي اتفقت عليها الكتب، وما هي الأمور التي افترقت واختلفت فيها كتب الله سبحانه وتعالى؟ فالأمور التي اتفقت كتب الله عز وجل على تقريرها توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد الله عز وجل، هذا من أعظم الأمور التي اتفقت عليها الكتب. كذلك العقائد، ما يتعلق بالنبوات، ما يتعلق بالمعاد، هذه أيضا مما اتفقت عليها الكتب. الأصول العامة أيضا مما اتفقت عليها الكتب. الأمر بالبر ومكان الأخلاق مما اتفقت عليه الكتب. كذلك كثير من العبادات قد اتفقت عليها كتب الله سبحانه وتعالى. أيضا ما يكون مصلحة في كل زمان ومكان، هذا أيضا مما اتفقت عليه الكتب، هذا أيضا مما اتفقت عليه الكتب. وقد اتفقت كتب الله سبحانه وتعالى في واختلفت في كثير من أحكام الدين ومن أحكام الشريعة، في كثير من أحكام الشريعة، أحكام الحلال والحرام، أحكام العبادات والمعاملات والسلوك، قد اختلفت كتب الله سبحانه وتعالى في ذلك. والله سبحانه وتعالى يشرع لعباده ما شاء متى ما شاء، وله في ذلك الحكمة البالغة. وتشريع الله سبحانه وتعالى لعباده يكون بمراعاة المصلحة وبما تقتضيه الحكمة في كل زمان وفي كل مكان كما هو معلوم. نفصل هذه النقط إن شاء الله تعالى. نتكلم أولا عن مواضع الاتفاق أو مواطن الاتفاق بين الكتب السابقة. قلنا فيما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، بل إن أمر التوحيد هو أساس الكتب السابقة، وهو لب وجوهر دعوة الأنبياء والرسل. فما من نبي إلا أمره الله سبحانه وتعالى أو بعثه الله عز وجل إلى قومه يدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك ويأمرهم بلب كل إله يتعبد إليه الناس من دون الله عز وجل. هذا هو أساس دعوة الأنبياء والرسل، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال سبحانه وتعالى كذلك: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عز وجل كذلك عن غير واحد من أنبيائه أنه قال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قلت هذه هي أو هذا هو أساس دعوة الأنبياء والرسل، وهذا أهم موضوع جاءت به كتب الله سبحانه وتعالى، وهو تقرير التوحيد ودعوة الناس إلى التوحيد، وبيان أن التوحيد هو أعظم شيء أمر الله عز وجل به، والتحذير من الشرك، وبيان أن الشرك هو أخطر شيء يقترفه العباد، وأنه أعظم ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. هذا أعظم موضوع جاء في الكتب، وهو أعظم موضوع اتفقت عليه الكتب السابقة. كذلك مما اتفقت عليه الكتب السابقة مسائل الاعتقاد التي تتعلق بالنبوات والتي تتعلق بالمعاد، فهذه متفق عليها بين الكتب. أقول هذه متفق عليها بين الكتب لأنها من قبيل الأخبار، لأنها من قبيل الأخبار، والأخبار كما هو معلوم لا يتطرق إليها النسخ، النسخ لا يكون في الأخبار إنما يكون في الأحكام، النسخ إنما يكون في الأحكام ولا يكون في الأخبار، لأن الخبر إذا نسخه خبر آخر فهذا يستلزم منه التضاد، والتضاد لا يمكن أن يكون في الأخبار إذا كان مصدرها واحدا، إذا كان مصدرها واحدا إذا كانت من عند الله سبحانه وتعالى فلا بد أن تكون صدقا ولا بد أن تكون حقا، ولا يمكن أن يعارض خبرا آخر. قال الله سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال أهل العلم: صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فالأخبار لا يتطرق إليها النسخ، سواء كان ذلك في كتاب الله عز وجل الذي هو القرآن، أو في الكتب السابقة، أو في الأخبار التي جاءت في كتاب سابق ثم يأتي كتاب آخر يخبر بتلك الأخبار، لابد أن يكون مصدقا للأخبار السابقة. فالأخبار لا يعتنيها أو لا يتطرق إليها النسخ. فالشرائع والكتب متفقة على مسائل الاعتقاد، على مسائل النبوات، وعلى مسائل المعاد والجزاء واليوم الآخر وغير ذلك. أيضا مما يدل على أن أنبياء الله سبحانه وتعالى جاءوا كلهم بالدعوة إلى التوحيد، وأنهم متفقون في هذا الجانب، ليس بينهم اختلاف. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معشر، أو قال: الأنبياء أولاد علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أولاد علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. أولاد علات ما معناها؟ أولاد علات هم الذين يكونون من أمهات مختلفة وأبوهم يكون واحدا، أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة. رجل تزوج عددا من النساء فأبناؤه يقال لهم أولاد علات، أولاد علات فهم إخوة لأب يشتركون في الأم أو يشتركون في الأب، وإن كانت أمهاتهم شتى وإن كانت أمهاتهم مختلفة. هذا معنى هذا الحديث. ما المقصود بهذا المثل؟ هذا مثل مثل به النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء والرسل. قال: أمهاتهم شتى ودينهم واحد، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. ما معنى أمهاتهم شتى؟ أي شرائعهم شتى ومختلفة، شرائعهم مختلفة، كما قال الله عز وجل: لكل أمة جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل أمة جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فكل أمة جعل الله سبحانه وتعالى شريعة تختص بها وأحكاما تنفرد بها عن غيرها من الأمم. أما العقيدة، أما أصول الدين، أما مسائل التوحيد، فهذه مجمع عليها، متفق عليها بين أنبياء الله ورسله، مجمع عليها ومتفق عليها بين أنبياء الله ورسله، كما ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وكما تقدم أيضا معنا في الآيات السابقة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. Thank you. السلام على رسول الله أما بعد، فكذلك كما تقدم أنه من الأشياء التي اتفقت عليها كتب الله سبحانه وتعالى الأصول العامة التي جاءت بها كل شريعة، وأعني بالأصول العامة ما يتعلق بالجزاء وثواب الناس على عملهم وعقابهم كذلك على سيئ فعالهم، وأن الإنسان لا يؤاخذ بكسب غيره، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن الإنسان أيضا لا يثاب على عمل غيره. هذه أيضا من الأصول العامة التي جاءت الكتب بتقريرها. قال الله سبحانه وتعالى كما في سورة النجم: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإذا وازين الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. ففي هذه الآيات ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا مما جاء في صحف إبراهيم وفي صحف موسى، وهو مما تقرر أيضا في القرآن الحكيم، وهو أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، لا يمكن أن تتحمل نفس وزر نفس آثمة أخرى. لا يعاقب الإنسان على ذنب غيره، كما أنه أيضا لا يثاب على طاعة غيره. قال الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. كذلك في هذا المعنى يقول الله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فهذا كذلك مما تقرر في هذه الشرائع جميعا، وهو أن الناس يؤثرون الحياة الدنيا مع أن الآخرة خير لهم وأفضل وأكمل، وهي الأبقى وهي الحياة الأبدية. من يسعد فيها يسعد سعادة أبدية، ومن يشقى فيها أيضا يشقى شقاوة أبدية لا يموت فيها ولا يحيا. هذا ذكر في القرآن، وكذلك هو مما ذكره الله سبحانه وتعالى في صحف إبراهيم وفي صحف موسى. كذلك قلت مما اتفقت عليه أو اتفقت عليه الكتب أو كتب الله سبحانه وتعالى تقرير بعض العبادات، تقرير بعض العبادات مما اتفقت عليه الكتب. فعلمنا مما مضى أن كل رسول قد جاء بشريعة، أو كل كتاب تضمن شريعة قد لا تكون في غيره من الكتب، ولكن مع ذلك اتفقت الشرائع واتفقت الكتب على بعض العبادات، منها الصلاة، منها الزكاة، منها الحج، وغير ذلك من الأمور التي ثبتت في الأخبار. ففيما يتعلق بالصلاة والزكاة جاء في مواضع كثيرة أن أهل الكتاب قد أمرهم الله سبحانه وتعالى بالزكاة، وكانوا يسجدون لله عز وجل ويركعون، فهذا ثابت في شريعتهم، كانوا يصلون لله عز وجل وصلاتهم كانت بركوع وسجود، كما قال الله عز وجل: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء بعد أن ذكر طائفة من أنبيائه ورسله قال: وجعلناهم أئمة يهدون إلى الخير وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فمما أوحاه الله عز وجل إليهم أي إلى أنبيائه إقام الصلاة إيتاء الزكاة فعل الخيرات. هذه من الأمور التي اتفقت عليها الشرائع وهي الأمر بالصلاة والأمر بالزكاة. وقال الله عز وجل كذلك: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، فهذا كما أنه شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين في شريعة القرآن كان مشروعا أيضا على من قبلهم من الأمم. فيما يتعلق بالصيام، قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. الشاهد: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فكان مكتوبا عليهم ومفروضا عليهم الصيام، أمره الله سبحانه وتعالى بذلك. ما يتعلق بالحج كذلك، قال الله عز وجل: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. أو قبل ذلك قال ربنا جل في علاه: يأمر نبيه الخليل إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال كذلكم ربنا سبحانه وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال كذلك: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. كذلك كان الحج مفروضا من قبل في كتب الله سبحانه وتعالى، كان الحج مفروضا من قبل في كتب الله سبحانه وتعالى كما دلت عليه هذه النصوص والأخبار القرآنية. فهذا يدل على أن الكتب أو كتب الله سبحانه وتعالى اتفقت في تشريع بعض العبادات والأمر ببعض الطاعات، ولكن هذا الاتفاق لا يلزم منه أن تكون الشرائع واحدة أو في جميع التفاصيل. فأصل العبادة كان مشروعا فيما قبل، ولكن تختلف عبادة أهل الإسلام على عبادة غيرهم من أهل الكتاب قبل مجيء نبينا صلى الله عليه وسلم، كما هو ظاهر في الصلاة وحتى في الصيام. فصيام أمة الإسلام لم يكن أو صيام أمة الإسلام ليس كصيام أهل الكتاب كما هو معلوم من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الزكاة وكذلك الحج، وإنما هو اتفاق في أصل تشريع العبادة والأمن بهذه الطاعة. كذلك من الأمور التي اتفقت عليها كتب الله سبحانه وتعالى الأمر بالبر ومكارم الأخلاق، هذا أيضا متفق عليه في الشرائع. الأمر بالبر ومكارم الأخلاق متفق عليه بين كتب الله عز وجل. كذلك ما يكون مصلحة في كل زمان ومكان، هذا أيضا متفق عليه. مثلا كتحريم بعض المنكرات، كتحريم الزنا لم يأتي في شريعة من الشرائع إباحة هذا المنكر الشنيع. كذلك الأمر بالبر، ببر الوالدين، ببر الأقارب، بالإحسان إلى الناس، هذا أيضا متفق عليه في جميع الكتب لأنه مصلحة في كل زمان ومكان. وإنما الذي وقع فيه الاختلاف الأحكام التي تختلف مصلحتها بحسب الأزمان، هذا هو الذي وقع فيه الاختلاف. مما يدل على هذا قول الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل: وكتبنا عليهم فيها، أي كتبنا عليهم في التوراة، أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فمسائل القصاص وأحكام الديات هذه كتبت على بني إسرائيل في التوراة، وهي كذلك مما جاءت شريعة الإسلام بتقريرها. لماذا؟ لأنها مصلحة في كل زمان، كذلك من أمور البر ومن الأمور التي تكون مصلحة في كل زمان ما ذكره الله سبحانه وتعالى في آيات من سورة الأنعام، قال عنها بعض أهل العلم أنها آيات الوصايا العشر، التي قال الله تعالى فيها: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ولا بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآيات قد سماها بعض أهل العلم بآيات الوصايا العشر لأنها تضمنت الوصية بهذه الأشياء العشرها. وهذه الأمور التي ذكرت في هذه الآية قال أهل العلم إنما خصها الله سبحانه وتعالى بالذكر في هذا السياق لأنها مما اتفقت عليها الشرائع أمر التوحيد تقدم ذكره، كذلك الأمر ببر الوالدين وتحريم العقوق، أيضا تحريم قتل الأولاد خشية الفقر والمجاعة، تحريم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكذلك تحريم الزنا وما يتعلق بها، الأمر بحفظ مال اليتيم وأن لا يقربه الإنسان إلا بالتي هي أحسن، الأمر بالوفاء في الكيل والميزان والعدل في الأقوال ومع الناس وغير ذلك مما ذكر في هذه الآيات. هذه متفق عليها بين الشرائع. لماذا؟ لأنها تكون مصلحة أو لأنها مصلحة في كل زمان، لأنها مصلحة في كل زمان شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده لأجل المصلحة التي فيها ونهاهم عما يقابلها وما هو ضد لها من المحرمات والمنكرات لأنها أيضا شر وفساد في كل زمان. فهذا عما اتفقت عليه الشرائع. وقد خص الله سبحانه وتعالى القرآن بجملة من الفضائل ليست للكتب التي قبله، فالقرآن هو أعظم كتاب وأفضل كتاب وخير كتاب وأكمل كتاب أنزله الله عز وجل على خاتم أنبيائه ورسله كما تقدم معنا، فلذلك خصه الله عز وجل بجملة من الفضائل وشرفه كذلك بخصائص ليست لغيره. من ذلك أنه قد ختم به، اختاره الله سبحانه وتعالى ليختم به الوحي، ليختم به وحيه إلى الناس. من ذلك أنه شامل، من ذلك أنه شامل يشمل جميع ميادين الحياة وتضمن ذكر كل شيء يحتاجه الناس في كل زمان بعد نزول القرآن، مهما تعاقبت القرون وتتابعت الدهور فإن جواب كثير من المسائل التي يحدث للناس يكون في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أنزله الله عز وجل تبيانا لكل شيء، فهو شامل يشمل جميع ميادين الحياة وفيه ما يحتاجه الناس في معرفة أحكام دينهم مهما حدثت لهم من الحوادث ومهما نزلت بهم من النوازل. أيضا القرآن هو الأصلح للناس ما بقي في الناس، أو هو الأصلح للعباد ما بقي في الناس اثنان. القرآن هو الأصلح للناس، هو الأصلح لحياة الناس ما بقي في الناس اثنان كما قلت، إلى قيام الساعة، إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، فالذي يصلح حياة الناس والذي يأتي بتقرير مصالح العباد في المعاش والمعاد هو القرآن. كذلك مما شرف الله عز وجل به القرآن وخصه به أنه محفوظ من التحريف، وذلك أن الله عز وجل قد تعهد بحفظه خلافا للكتب السابقة. قال ربنا جل في علاه عن القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالكتب السابقة عبثت بها آيات التحريف، أما القرآن فلن يستطيع أحد أن يحرفه أو أن يزيد فيه حرفا فضلا على أن يزيد فيه كلمة، فضلا عن أن يزيد فيه جملة، فهذا لأن الله سبحانه وتعالى تعهد بحفظه. الكتب السابقة كما قلت عرفت بها آيات التحريف، لأن الله عز وجل استحفظ العلماء عليها، فمنهم من قام بذلك وكثير منهم ضيع ذلك. قال الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل، قال بما استحفظوا من الكتاب وكانوا عليه شهداء. بما استحفظوا من الكتاب وكانوا عليه شهداء، أي استحفظهم الله سبحانه وتعالى. أو قال قبل ذلك، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فالله سبحانه وتعالى استحفظهم على كتابهم، فقام به قليل منهم أو قام بذلك قليل منهم، ولكن كثير منهم ضيعوا ذلك، ولذلك عبثت به أيادي التحريف وحرفوا كثيرا من الكلم عن مواضعه، كما أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك عنهم. قال الله عز وجل كذلك عن القرآن، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. القرآن لا يمكن أن يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأن الله سبحانه وتعالى تعهد بحفظه وبصيانته. مما فضل به القرآن وخص به أيضا أنه نزل منجما ومفرقا، خلافا للكتب السابقة التي كانت تنزل جملة واحدة. ولذلك طعن بعض الجهال في نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنه جاء بكتاب قد نزل مفرقا خلافا للكتب السابقة، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك. قال عز وجل، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فلله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة في إنزال كتبه، فالكتب السابقة كانت تنزل جملة واحدة، وأما القرآن فقد فرقه الله سبحانه وتعالى ونزله بحسب الحوادث وبحسب ما أو بحسب ما اقتضته حكمته. قال ربنا سبحانه وتعالى، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذا مما خص به القرآن، ولكن أنبه هنا أن القرآن كذلك أنزل جملة واحدة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكما يدل عليه حديث واثلة السابق، كما يدل عليه حديث واثلة السابق الذي فيه ذكر وقت إنزال القرآن، قلت أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا كما أخبر الله سبحانه وتعالى. بهذا تجتمع الأخبار وتأتلف. مع التنبيه كذلك إلى أن حديث واثلة رضي الله عنه يدل على أن صحف موسى إنما هي التوراة، لأنه ذكر الكتب السماوية ووقت نزولها ولم يذكر أو ذكر منها صحف إبراهيم ولم يذكر صحف موسى، إنما ذكر التوراة، فهذا يدل على أن صحف موسى هي التوراة نفسها. هذا عن خصوصية القرآن. ولما فضل به كذلك القرآن، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطيالسي والطبراني من حديث واثلة ابن الأسبع رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، ومكان الزبور المئين، ومكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، ومكان الزبور المئين، ومكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. ففضله الله سبحانه وتعالى لهذا الكتاب العظيم الذي ساق الكتب التي كانت قبله شرفا وفضلا، فأعطاه الله سبحانه وتعالى مكان التوراة كلها السبع الطوال، الصور السبع الطوال وهي معلومة. قال: وعلى أو أعطيت مكان الزبور المئين. المئين هي الصور ذوات أو الصور ذوات المئة آية كما قال العلماء، الصور ذوات المئة آية. قال: ومكان الإنجيل المثاني. المثاني هي الصور التي تقصر عن المئين وتزيد عن المفصل. وأما المفصل، أو قال بعد ذلك صلى الله عليه وسلم: وفضلت بالمفصل. فضلت بالمفصل لأنه أعطى أو أعطي مكان الإنجيل المثاني، وفضله الله عز وجل بزيادة المفصل. والمفصل هي السور الأخيرة من القرآن، واختلف أهل العلم في ذكر أولها هل هو سورة الفتح أم سورة قاف أم سورة الحجرات، المهم أنها ما بقي من سور القرآن. هذا كذلك مما فضل الله سبحانه وتعالى به القرآن. حاولنا أن نختصر الكلام فيما بقي معنا إن شاء الله تعالى، وأذكر كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر أو يبين فيه كمال دين محمد صلى الله عليه وسلم شرف كتابه. قال: لا سيما محمد صلى الله عليه وسلم، الكلام في سياق ذكر تفضيل نبينا عليه الصلاة والسلام على من سبقه من الأنبياء. قال: لا سيما محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن في نبوته محتاجا إلى غيره، فلم تحتج شريعته إلى سابق ولا إلى لاحق، بخلاف المسيح أحالهم في أكل الشريعة على التوراة، وجاء المسيح فتملها. ولهذا كان النصارى محتاجين إلى النبوات المتقدمة على المسيح كالتوراة والزبور وتمام 24 نبوة. وكان الأمم قبلنا محتاجين إلى محدثين بخلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أغناهم به فلم يحتاجوا معه إلى نبي ولا إلى محدث، بل جمع لهم من الفضائل والمعارف والأعمال الصالحة ما فرقه في غيره من الأنبياء، فكان ما فضله الله به من الله بما أنزله إليه وأرسله إليه لا بتوسط بشر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أختم بذكر موقفنا من الكتب السابقة وحكم قراءتها. الكتب السابقة التي هي بين أيدي الناس اليوم ليست هي الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه، لأنها قد عابثت بها أيادي التحريف، فهي كتب محرفة لا يمكن أن ننسب ذلك إلى كلام الله عز وجل ولا إلى شريعته، كيف وهي متضمنة للكفر والإشراك بالله سبحانه وتعالى الذي هو أعظم ما نهى عنه. وما جاء فيها من الأخبار يكون على ثلاثة أقسام: فما وفقت شريعة الإسلام نحكم بصدقه، ما خالفته شريعة الإسلام فهذا نحكم برده وببطلانه، وأما ما لم يأتي في الشريعة موافقته أو مخالفته فهذا يتوقف فيه. قراءة الكتب السابقة، الأصل أنه لا يجوز لأحد أن يقرأ الكتب السابقة، والدليل على ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء بصحيفة أصابها من عند أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأها فغضب، فقال صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها نقية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فهذا الحديث يدل على عدم جواز قراءة الكتب السابقة لما فيها من الباطل، وكذلك لأنه كما يقول العلماء القلوب ضعيفة والشبه خطافة. لكن يستثنى من ذلك العلماء الراسخون الربانيون، الذين يريدون أن يعرف مواطن الباطل فيها أو مواطن موافقة الشريعة، أو يريدون أن يردوا على أهلها فلا بد من مطالعتها ومن ذكرها، كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان أعلم من النصارى بدينهم، وقد صنف في ذلك صفرا عظيما سماه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. آخر شيء نذكره في هذه المحاضرة ثمرة الإيمان بالكتب. ما هي ثمرة الإيمان بالكتب؟ فمن الأمور المهمة أن يعلم الإنسان ثمرة الإيمان بكل أصل من أصول الإيمان، هذا هو المهم، حتى لا تكون هذه المسائل مسائل مجردة أو مسائل علمية مجردة، لا بد أن تثمر شيئا في القلب. فمن ثمرات الإيمان بالكتب أن يدرك الإنسان عناية الله سبحانه وتعالى بعباده، حيث لم يكن سدى بل أرسل إليهم رسلا ونزل عليهم كتبا تدلهم إلى صراط الله المستقيم، فيها معالم هداية، فيها بيان سبل الوصول إلى الجنة وإدراك رضوان الله عز وجل كما تقدم ذكره. أيضا من ثمرات الإيمان بالكتب إدراك حكمة الله سبحانه وتعالى، حيث كان ينزل على كل قوم ما يناسب أحوالهم وما يناسب أزمنتهم وأوقاتهم. كذلك من ثمرات الإيمان بالكتب أن يعلم الناس شدة حاجتهم إلى الوحي، فلا سعادة للناس ولا هداية للناس إلا بوحي الله سبحانه وتعالى. وحاجتهم إلى الوحي أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يقيم الأبدان، وأما الوحي فهو الذي يحيي القلوب، وهو الذي يسوقهم إلى جنات الله سبحانه وتعالى، وهو الذي به يفوزون برضوان الله عز وجل. هذا آخر ما أردت ذكره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزا الله الشيخ خير الجزاء وأجزاء له المثوبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.